زين، فجئت انا اريد اني انصحه باسلوب حسن يتعامل مع اولاده، فلا اتي الي وادخل في الموضوع مباشره، لا اتي الي واقول السلام عليكم ابراهيم، ابراهيم انت شديد مع اولادك الله يهديك، لا ينبغي لك مثل هذا الاسلوب، لا لا، اتي الي ما شاء الله ابراهيم والله اولادك ما شاء الله حلوين ولطيفين وحريصين على الدراسه واشوفهم ما شاء الله موفقين، واعطيه ثلاث اربع كلمات افتح شهيته لقبول ما بعده، فاذا انا هيأته لقبول النصيحه ولينته بعدها اتي اليه واقول له لكن ابراهيم ليتك تنتبه لي كذا وكذا وكذا مع اولادك. كذلك واحد عنده علاقه بنت فرضا، اسلم عليه واقول ما شاء الله الاحظ انك موفق متفوق في دراستك ما شاء الله رجل لطيف وك الله تعالى احسن يعني اليك انواع الاحسان و... لكن الله يحفظك لو بس تترك هالعلاقات هذه التي، فانت لما تعطيه رصيدا عاطفيا في البدايه تحافظ عليه وتجعله فعلا يستجيب لامرك. لذلك جميع المجتمع اذا انتشرت فيه المنكرات اوشك ان يعمهم الله بعذاب من عنده، كما قال عليه الصلاه والسلام ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعذاب من عنده. يا سفينة أعطنا سؤالك نختم به لأن الوقت انتهى. شيخ محمد تعقيب بس على كلام ياسر، كلام ياسر يعني بعض الشباب ولا بعض الناس لما جيت يقول لهم مثلا وقت الصلاة الصلاة يا شباب أسلوب طيب يقول لك يعني مثل ما غزونا فكريا أنه هذه حرية شخصية يا أخي بينه وبين ربي. طب كيف أتعامل معاهم يعني ندعهم ونمشي؟ أحسنت، هو الحرية الشخصية فيما يتعلق بأمور الحياتية، أنا حر أتزوج بنت قصيرة ولا طويلة، حر أشرب عصير برتقال ولا تفاح، لكن لست حرا أصلي شرق ولا غرب، لا في تحديد، لست حرا أكل لحم خنزير ولا لحم بقر، لست حرا في هذه، عندنا حدود شرعية، أنا ما أمرك باتباعي وبالتعبد لي، أنا أمرك بالتعبد لله سبحانه وتعالى واتباعه. إبراهيم ودي أسمع سؤالك لك خلي الحلقة الجاية لأن أشغلوني، انتهى الوقت انتهى الوقت، الله يجزيكم خير ويحفظكم يا شباب. وأنتم أيضاً أيها الأحبة الكرام أسأل الله يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم معنا، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر، وأرجو إن شاء الله أن نكون يعني استطعنا أن نوصل إليكم الرسالة من البحر التي أردنا أن نوصلها إليكم. بارك الله فيكم، أسأل الله يجعلنا وياكم من المقبولين دائماً ومن الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى لقاء آخر في حدثنا البحر، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.